إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، عباد الله، كنت مترددا في اختيار موضوع خطبتنا اليوم، هل أتحدث عن العلاقة بين اليهود والمنافقين؟ فإن العلاقة بين اليهود والمنافقين علاقة وثيقة، وحيث وجد اليهود يوجد المنافقون، وما حزب المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنشاء اليهود. واليوم كثر المنافقون لأن اليهود يحكمون الساحة. أم أتحدث عن الشواذ الذين صوروا في عرس قبل أيام؟ لقد فقدوا رجولتهم، وفقد الذين شاركوهم هذا الفرح المزيف، فقدوا أيضا رجولتهم، وما أحوجهم إلى العقوبة والتأديب. أم أن فاجعة صنعاء التي سمعنا بها هي التي ينبغي أن نتحدث عنها؟ أم أتحدث عن الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ينشرها الغرب بين الحين والآخر؟ لقد أفلس الغرب الصهيوني عن عقيدة أو من عقيدة صحيحة وأخلاق سوية، فما كان منه إلا حرق المصاحف وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أم أتحدث عن الخيانة المنظمة التي تقودها ما يسمى بجامعة الدول العربية في إفشال مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع الأخير ورفضه؟ أجمع المجتمعون على رفض هذا المشروع، لكأنهم يقولون الدور علينا قادم، نحن سنطبع بعد تلك الدولة، فلماذا ندين هذا التطبيع؟ فلسطين قضية الشجعان، فلسطين قضية الشجعان، أما الجبناء فلهم التطبيع. لكني سأتحدث عن بطل شجاع عرف لفلسطين قيمتها ولبيت المقدس مكانته، وشجعان أمتي كثير، ونحن اليوم مع بطل شجاع مقدام وقائد من قادات الإسلام العظام. وقد آثرنا أن نتحدث عنه لأنه بعد 4 أيام من جمعتنا هذه سيصادف يوم وفاته، إذ توفي رحمه الله في 26 من شهر محرم سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو، من هو هذا البطل الذي لقب بأبي الفتوح لكثرة ما افتتح من مدن وحصون؟ إنه ركن الدين الظاهر ببرس ابن عبد الله البندقداري، رابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي. ولد سنة 25 و600 من الهجرة في قيغرستان في صحراء القبجاق، وأسره المغول صغيرا وباعوه في بغداد، ثم اشتراه أحد الأمراء وانتقل إلى الشام، ثم انتقل إلى القاهرة خادما عند الملك الصالح أيوب بن محمد، وأعتقه وولاه أميرا على إحدى فرقه الخاصة، ثم رقاه قائدا للمماليك لما رأى من شجاعته أو لما رأى من شجاعته وفروسيته. هكذا كانت بداية هذا البطل، خادما من أسرة إلى أسرة ومن أمير إلى أمير حتى صار أميرا للمملوكيين. شب بيبرس رحمه الله والمسلمون تتناوشهم قوى خارجية تتمثل في التتار والصليبيين. أما التتار الذين اجتاحوا عاصمة الخلافة سنة 56 و600 من الهجرة وقتلوا الخليفة المسلم وفعلوا في بغداد ما لم تفعله أمة من أمم البشر، هؤلاء هم التتار الذين زحفوا إلى بلاد الشام. وأما بالجهة الأخرى فالصليبيون لهم إمارات في الشام وأجزاء من بيت المقدس، وهم يتطلعون إلى غزو مصر وتونس حتى تكون حاميات نصرانية. أيها المؤمنون، التاريخ يسجل البطولات وأبطالها ويسجل الهزائم وقادتها، ولبيبرس بطولات وفتوحات. لم ينس التاريخ ولم ينس ما كان من بيبرس وهو يقود الأمة إلى النصر في معركة المنصورة الشهيرة في مصر ضد الصليبيين سنة 47 و600، وشجاعته، ولم ينسى شجاعته في يوم عين جالوت مع سيف الدين قطز في لقاء تاريخي ضد التتار الذين عرفوا وعرف العالم بعدهم من هم المسلمون. كان عمر بيبرس في معركة المنصورة 22 سنة، وهو الذي استدرج الصليبيين إلى داخل مدينة المنصورة القريبة من دمياط، وفتح أحد أبوابها ليغري الصليبيين بدخولها، فقد دخلوا قبل ذلك إلى دمياط ولم يجدوا جنودا يقاتلون، فعاثوا في الأرض فسادا، وأراد أن يغريهم بهذه الخطة، ففتح لهم أحد الأبواب وظنوا أنه لا جنود في مدينة المنصورة، وظنوا أن المدينة خلت من الجنود فاندفعوا، وكر عليهم جنود المسلمين ومعهم من العوام كالرعد القاصف، وأخذوهم بالسيوف من كل جانب. هذا وبيبرس كان قائدا ولم يكن سلطانا ولا ملكا ولا حاكما، وهو ابن 22 سنة. هذه المعركة انتهت بأسر قائد الصليبيين الملك لويس التاسع الفرنسي فيما عرف بالحملة الصليبية السابعة، ووضع هو وأمراؤه في دار ابن لقمان كأسرى حرب. وهنا انتهت آمال النصارى في غزو مصر والسيطرة عليها وكان بيبرس أحد القادة حينها، فاشتهر أمره وبعد صيته. كيف لا، وبيبرس بالتركية تعني أمير فهد، وتالله لقد كان بيبرس أميرا فهدا. وفي الشام حيث هولاك التتر يريد غزو حلب، فيتحرك جيشه نحوها، وينتشر الرعب لدى الأمراء والقادة والعساكر. فأشار أحد الأمراء بعدم قتال هولاك، وأخذ يعظم من شأنه ويدعو إلى الدخول في طاعته. فصاح الأمير بيبرس وضربه وسبه وقال له: أنتم سبب هلاك المسلمين، أنتم سبب هلاك المسلمين. وغادر إلى خيمته. ترى لو كان بيبرس اليوم موجودا ماذا سيقول؟ كم من أناس اليوم هم أحق بأن يصيح في وجوههم بيبرس، لأنهم سبب هلاك الأمة، لأنهم كما قال بيبرس لذلك الأمير الخائن: أنتم سبب هلاك الأمة. نعم، إنها الخيانات والانبطاح للأعداء والخوف من ذهاب الجاه والمنصب. فما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، وتتكرر الأيام وتتداول السنون. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الأمير بيبرس: وكان ملكا سريا غازيا مجاهدا مؤيدا عظيم الهيبة خليقا بالملك يضرب بشجاعته المثل. له أيام بيض في الإسلام وفتوحات مشهورة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا هو بيبرس، طلبه قطز إلى مصر ليعاونه في ملكها، فحث الناس على جهاد التتار وقوى عزائمهم ونسق الجهود مع سيف الدين قطز لقتال التتار. فكان خاتمة ذلك تلك المعركة التي غيرت وجه التاريخ وقلبت موازين القوى، إنها معركة عين جالوت الكائنة في سنة 58 و600، وكان عمر بيبرس حينها 31 سنة. الله أكبر، ما أعظم هؤلاء الرجال. أيها المؤمنون، الأيام دول، ودالت هذه المرة ليكون ركن الدين بيبرس سلطان مصر والشام. هل أغراه الملك؟ هل تغير عندما رأى كرسي العرش؟ لم يغيره الملك، ولم ينم ويخلد إلى الأرض، ولم يرضى بالتطبيع والسلام. وأعداء الأمة من تتار وصليبيين وأرمن وباطنيين يتربصون بها الدوائر، وقد اغتصبوا أراضيها وانتهكوا حقوقها. ماذا عمل بيبرس وهو حاكم مصر والشام خلال 10 سنوات، من عام 59 و600 إلى عام 69 و600؟ شن حملات حربية على إمارات النصارى الصليبيين في الشام، في أنطاكيا وطرابلس وما بقي لهم في بيت المقدس، وكان ينتصر عليهم في كل مرة، يشن حربا ويسترد أرضا. وهاجم بنفسه مدينة عكا الحصينة. إنه الملك الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى حرر مدن الشام التي سيطر عليها الصليبيون: قيسارية وأرسوف وطبرية ويافا وصفد وهونين والرملة وعتليت، إلى أن توجت فتوحاته بفتح أنطاكيا شمال سوريا اليوم، وهي المدينة الحصينة التي ظلت قرنا ونصف قرن من الزمان رهينة الأسر الصليبي، وذلك في 5 من رمضان سنة 66 و600، وكان فتحها أعظم فتح حققه المسلمون بعد معركة حطين الشهيرة سنة 83 و500 من الهجرة. إنه ببرف الذي كان يضرب بشجاعته المثل، وبلغ من شجاعته وجرأته أنه لما هاجم طرابلس وكانت تحت إمرة بوهمن الصليبي، فطلب بوهمن الصلح فقبل بيبرس، وأثناء المفاوضات أرسل بيبرس وفدا ليفاوض هذا الصليبي، واندس رحمه الله تعالى وسط الوفد على شكل خادم ليطلع على حصون طرابلس بنفسه. شجاعة قل نظيرها ولا يوجد أمثالها إلا في من رحم الله. فمن لنا بمثله، من لنا بمثل ركن الدين بيبرس رحمه الله تعالى؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتاريخنا مليء بالأبطال والبطولات، وكانت الدولة المملوكية من أكثر الدول بطولات وأبطالا. يستمر بيبرس في القيادة والإدارة، ولا يغفل عن سياسة دولته داخليا وخارجيا، ولم تقتصر فتوحاته على الصليبيين، بل أذاق التتار الهزائم المرة، فانتصر عليهم في كثير من الغزوات، في البيرة وحران، حتى أذاقهم الهزيمة الساحقة في بلدة عند أبو السين بآسيا الصغرى سنة 75 و600، وانتهى بذلك دور التتار في تلك المناطق على يد هذا الملك الظافر. ما كان لهذه الفتوحات والانتصارات أن تحصل إلا بعزم وبأس شديد وعلو همة وبعد نظر وحسن تدبير وعدل وفروسية، وكل هذا كان في بيبرس مع ما يملأ قلبه من الإيمان والغيرة على المقدسات. ماذا عن الشأن الداخلي أيام حكمه لمصر والشام؟ كان من أول إجراءاته عقب توليه الحكم أولاً التقرب إلى الخاصة والعامة، التقرب من الخاصة والعامة. ثانياً إعفاء السكان من الضرائب، وما أكثر الضرائب في زماننا. ثالثاً العفو عن السجناء السياسيين. رابعاً الانفتاح على البلاد الإسلامية المجاورة لكسب ولاء زعمائها. خامساً القضاء على حركات التمرد والخروج كالباطنيين الإسماعيليين الحشاشين. سادساً نشر الأمن والسكينة في البلاد، وهو الذي أحيا الخلافة، وهو الذي أحيا الخلافة بعد فراغ كرسي الخلافة بعد اجتياح التتار لعاصمة الخلافة وقتل الخليفة، وظل الكرسي سنوات شاغراً بدون خليفة، حيث دعا بيبرس أحد أولاد بني العباس واسمه أحمد إلى القاهرة وبايعه بالخلافة في احتفال كبير عام 60 و600 من الهجرة، ولقبه الحاكم بأمر الله. فجمع الله عز وجل ببيبرس شمل الأمة من جديد. إنه ببيبرس الذي يعلم ماذا الذي يعلم ما يريد أن يفعل؟ أيها المؤمنون، ألا ترون إلى حالنا؟ سياستنا بلا دين، وصار ديننا بلا سياسة، والنتيجة فتن ومؤامرات ودسائس وفشل وتنازع وعدوان وضياع. لكن السلطان الظاهر ببرس كان ذا دين، وهو يعلم أنه مسؤول عن رعيته بين يدي الله يوم القيامة، فأصدر أمراً عام 64 و600 بمنع الخمر وإقفال الحانات في مصر والشام، ونفى كثيراً من المفسدين. اليوم يتربع المفسدون على مراكز حساسة في دولنا، واليوم بعض دولنا تستورد من الخمر ما يمثل من أكثر النسب في العالم. أمثل هؤلاء سيعيدون لفلسطين عزها ومجدها؟ كلا والله. وكان من أعماله رحمه الله تعالى بناء المؤسسات التعليمية وإنشاء الجسور والقناطر والأسوار والقلاع، وقام بإصلاحات خارجية في المسجد النبوي، وبنى مستشفى لأهلها، وجدد مسجد إبراهيم عليه السلام في الخليل، وجدد قبة الصخرة وبيت المقدس. هذه بعض أعمال بيبرس. أما أعمال بعضنا اليوم فهي هدم المساجد كما يحصل في بعض البلدان، يهدم صاحبها المساجد، فلما سئل في ذلك قال لا يوجد ترخيص لها. سبحان الله، إن بعض المساجد أقدم من هذا الذي يهدمها والذي جند نفسه لهدم بيوت الله، أقدم منه، وقد ولدت في الحياة قبل أن يولد. ثم يقول بعد ذلك لا يوجد لها ترخيص، أو نريد أن نوسع البلاد. وآخرون لما ملكهم الله عز وجل رقصوا في المساجد وجعلوها مقايل قات. أهؤلاء أجدر بتحرير فلسطين وبيت المقدس، وهم الذين يهينون بيوت الله وينتهكون حرماتها؟ كلا والله. أما بيبرس فقد جدد المساجد ونشر الأمن في ربوع البلاد في مملكة مترامية الأطراف. ثم إنه رحمه الله تعالى بنى دارا للعدل سنة 61 و600، وكان من أول من جلس من السلاطين لحل مظالم الناس. كان يجلس كل اثنين وخميس محاطا بالقضاة وكبار الموظفين، ثم ينظر في قضايا الناس فيحلها باستشارة القضاة. هذا لم يوجد من زمن إلا في زمن بيبرس رحمه الله تعالى. وكان يحب العلماء ويشاورهم ويحسن إلى الفقراء ويواسيهم. حكم 17 سنة، وكان طويلا وصوته جهوريا وفي عينيه زرقاء رحمه الله تعالى. بيبرس الذي تفتخر به الأمة الإسلامية آن له أن يترجل عن فرسه، وكان موته رحمه الله تعالى يوم 27 من شهر محرم 76 و600 عن عمر ناهز 54 عاما. مات الملك الظاهر بيبرس بعد أن اتخذ لنفسه مكانا رفيعا بين خيرة الحكام المسلمين الذين ذادوا عن حياض الدين ورفعوا رايته خفاقة عالية. ألا رحمة الله على الملك الظاهر بيبرس وعلى كل المجاهدين الصادقين. أيها المؤمنون، أسهل شيء في الدنيا الكسل، أسهل شيء في الدنيا الكسل، والنصر لا يأتي من الكسل أبدا، ولا جهاد ضد الأعداء حتى يكون المسلمون كالبنيان المرصوص، وإلا فالشعارات تظل كلاما يطير في الهواء